قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إذا أمرتك إذ أمرتك. قال أنا خير منه. قال أنا خير منه. خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فاخرج إنك من الصاغرين. فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن شمائلهم شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم شمائلهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لأملأن جهنم منكم أجمعين منكم أجمعين لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما من حيث شئتما من حيث شئتما من حيث شئتما ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ويا